بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لأكي ونتريكم نبيلي مزي وجماد الآخرة وكوالف موجة مياني 42 katika darsa ya al-manzumah al-lamiyya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bi sharh fadilat al-Sheikh al-Allama Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita ubeti 15. قال رحمه الله تعالى: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. تليزومزيا كتككاو كتجوبيتا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك رحمه الله تعالى. نريد بإذن الله تعالى tazungumzia sehemu katika ubeti huu wa Abi Hanifata al-Imam faqihu al-Millah alim al-Iraq Abu Hanifata al-Nu'man ibn Thabit ibn Zuti au Zuti al-Taymi ibn Zuti al-Taymi الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة يقال إنه من أبناء الفرس. أبو حنيفة أصلياك من فرس رحمة الله تعالى عليه. ولد سنة 80 أنزل يومك 80 هجرية في حياة صغار الصحابة. وأبو حنيفة نكتك صغار التابعين سأبو ليون باذية مصحابة وليقوم بكي أموش. روى عن عطاء ابن أبي رباح أن بكي كتب عطاء ابن أبي رباح والشعبي والحكم ابن عتيبة وغيره. وتخرج بحماد ابن أبي سليمان وروى عنه العلم ابنه حماد وأبو يوسف القاضي أو من بقي علمه كتبه أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني أو تني مبكيزي وعلم أبي حنيفة رحمه الله والحسن بن زياد اللؤلؤي وزفر ابن الهذيل وابن المبارك وأبو عاصم النبيل ووكيع وغيرهم وينجي كتكونا وفيوني وسلف ولشكو علمك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال ابن معين: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بمن يحفظه إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظه. الإمام أبو حنيفة الوثيق في الحديث وإن كان بعض العلماء يضعفونه. أحاديثي سبقوك حديثنا ويفاذنا يكيوها كويفاذي هيزمومز حديثي. وقال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. نين شهادة منفنز واكي katika fiqhi alikuwa wakati wake hakuna mfano wake. وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه رحمه الله عليه. عيال ان يحتاجون الى ابي حنيفه katika fiqhi watu wamhitaji abu hanifa wote ni wahitaji kwake kwa ilmu aliyoacha. من اقواله رحمه الله ili يعني maneno الامام ابن تيمية رحمه الله katika huu beti kuwataja hawa a'imma kwa hii ndio itikadi yao. Hapa Sheikh Zaid رحمه الله akataja aqwali zao ili ufahamu kwa hii ndio itikadi yao. من أقواله رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. حينبس يويوتي كزمومزية ذاتي الله كوتشوتي كيلي بالي أمسيف الله وصيفة لزلسيف نازو نفسيات. ولا يقول فيه برأيه شيئا تبارك الله وتعالى رب العالمين ولا أسمزغمزي تشوتي الله سبحانه وتعالى كورياك متكسيك الله سبحانه وتعالى. وقال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر انتك سيجي ملاونك كوابي جيوة مچين بس هو مكفور. آني منين الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض كذلك تكفور لأن يسمى نمكبالي كجو يعرش لكن سجو يعرش كوابي جيوة مچين هو تكوابي أنفانين أم كفور. وقال أتانا من المشرق رأيان خبيثان متجية كتوكسيس كتوكسيس ومشاريك بدعا بيدي بوفزان جهم معطل جهم بن صفوان معطل كانوش صفة الله مجينة الله ومقاتل مشبه مقاتل أفنانيش والعياذ بالله. وقال إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فلما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم أي النخعي والشعبي والحسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين وسعيد المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. هذا كلام الإمام أبو حنيفة كيوفوبي من الماكن كوا أكيكوسا حكم كتك كتاب جاء الله وينغلي كتك سنة متو سلم إلي ثبوت akikosa angalia kauli ya sahaba na masahaba wakikhtalifiana achukue ile kauli ambayo yeye aona ni rajih baina sahaba ikiwa itafikia kwa tabi'in yeye pia ni katika tabi'in kwa hivyo yeye pia ana haki fani ya kujitahidi kama vile wengine walivyojitahidi. Tufi rahimahullah ta'ala sanata 50 baada ya 100 min alhijra na huo ndio mwaka alizaliwa nani imam gani alizaliwa mwaka 150 إمام قانا نزلوا مقامين 50 نعم زيد كماشو نعم هات زيد جانا باتون تاجي وان لا هاتو جمزهم زيان من محمد شام تاجي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي نزلوا مقامين 50 نمكوه ولكوف الإمام أبو حنيف كتك تعصب يا مذهب العجيب يكون فواس الإمام أبو حنيفة باذياء متعصبين وسيما كوى الإمام الشافعي لبونا إمام ويت وميوندوكا لوكجيتو كزايه لكو يوم موقوب الله المستعان نسأل الله العافية السلام من التعصب المذهبي لو بركيا بكوك. قال ثم أحمد ينقل الإمام أحمد هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد ابن إدريس بن عبد الله بن حيان ابن عبد الله بن أنس ابن عوف بن قاسط ابن مازن بن شيبان ابن ذهل أو ذهلي ابن ذهلي ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب بن علي ابن بكر وائل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام. ولد في ربيع الأول سنة 64 بعد 100 ونشأ يتيما برعاية أمه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله أرزلي ومكام يموجة يعني بمعنى تفوتي بين ياك الإمام الشافعي لمياك كومنا الإمام الشافعي رحمه الله أليانزا كسوميشا كتوفتوا na watu kuja kusoma kwake akiwa na miaka 14, umru 14 sana. Al-Imam Shafi'i ujiza ala al-fatwa wa at-tadris umri wake akiwa miaka 14 peke yake, tayari ashakuwa ni alim ambaye watu warejea kwake akiwa na umri wa miaka 14. Kwa hivyo Imam Ahmad akizaliwa tayari Imam Shafi'i ni alim min ulama al-muslimin. Vipi? Allah, yani baraka, al-baraka fi al-umr. Naani watu Allah subhanahu wa ta'ala aliwaneemesha na neema kubwa kama hizi. Alikulia Imam Ahmad yatima, kalelewa na mama yake, lakini alikuwa mama aliyemsimamia katika kumsomesha ilmu kisawasawa. وطلب العلم وهو ابن 15 سنة. نعلم الإمام أحمد أليانزا كويتفوتا كيوى نعمر مياكا كومنا تاني بمعنى كيوى ساسا جاد يوى سفيري وكونا كتفت علم هاي ما نشك وقبل يابل كوى أنا تشوت له. فروى عنه شيم ويحيى القطان والوكيع وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق الصنعاني الصنعاني رحمه الله وابي معاوية الضرير. الإمام عبد الرزاق الصنعاني الإمام أحمد اللي توكنا الإمام يحيى ابن معين هنا كتفت علمك الإمام عبد الرزاق الصنعاني صنعاء يمن لكني wakapitia mwanzo Maka wakafanya hija. Walipofika Maka wakaambiwa Abdurrazzaq amekuja haji. Na salaf ilikuwa fursa kubwa ya kutana maulama ni wakati wa haji. Kama hivi sasa fursa kubwa watu kutana maulama ni wakati wa haji. Ingawa sasa ni ngumu. Yanaweza kusikia kama Sheikh Al-Fauzan amehiji na wala usimuone. Ima ni kwa wingi wa watu au kwa zile sheria zilizowekwa hauwezi kuingia katika kambi ya tuseme watu wa Saudia wako kando, watu wa Yemen wako kando, watu wa Kenya wako kando. Kwa hiyo kuingia kwenye kambi ya watu wengine mpaka uweweni wa pale. Kwa hivyo wale wanaofaidika ni wale walioko pale peke yao. Labda umuone njiani. Lakini ukae chini yake uwezi. Lakini wakati wa salaf ilikuwa tofauti. Ilikuwa alim akija kwa hiji watu wote wanaotaka kufaidika kwake wampate. Sababu hakuna hizi restrictions ambazo leo ziko. Na hizi restrictions zimewekwa kwa faida ya mahujaji kwa sababu wakati ule watu wanaohiji idadi yao si hii sasa. Sasa hivi watu wahiji kwa mamilioni. Ndio maana zikawekwa hizi sheria. Al-Imam Abdul Razzaq al-Sanani walipokutana naye Makkah, Al-Imam Yahya ibn Ma'in akamwambia Imam Ahmad, alhamdulillah Allah ametupunguzia safari ya kutoka hapa paka Sanaa. Ashakuja iko hapa. Twende tukapokea kutoka kwake hadithi shams. Kalma Muhammad la. La. Sisi hapa tumekuja kwa ajili ya haji. Tufanye haji, tukimaliza tutamfuata Sanaa. Kule aliko. Hakusema ndio fursa hii. Walikuwa ni watu wa kweli katika kutafuta elimu. Wa kweli kutafuta. Kinyume na sisi tulivyo leo. Na wengi kati yetu sisi leo tutafuta ilmu kwa sababu watu tunyoshia vidole kusema kuwa fulani mashallah ni msomi. Wengi katika tulabu ilmu sisi tabia hiyo imeenea waliyadhu billah. Kwa mtu wachunge sana ile ikhlas katika moyo wao, katika moyo wake anapoitafuta ilmu, iwe atafuta kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Si lazima uwe alim. لا si lazima uwe alim, lakini wewe lazima muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna wajibu wa kusoma zile ibada ujue namna kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Suala la kuwa wewe utakuwa alim utakuwa alim yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna alim yoyote alikuwa akifanya akitafuta ilmu wasema mimi nataka kuwa alim, mimi nataka. Hili ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala umpa na mtaka. Kina hamshi tafuta ilmu umtambue mwana wako ujue namna ya kumwabudu Mola wako. Hili muhimu sana. Qala ibn Uliya wa Yazid ibn Harun وأبي نعيم وعبد الله بن نمير وقتيبة بن سعيد أو تعمشكو علم كتب أكواه وغيرهم. وسمع أبا يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة وتفقه بالشافعي يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نلقى مريمواك وفق. وروى عنه خلائق لا يحصون ومن بكيك والإمام أحمد وتوينجي إذا دياوي يجريكان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيكاكا كيكاكاو تعيل مهيبي وإذا كوكاتشي نياك زيدي ونفونزي الفتانو زيدي ونفونزي الفتانو أيام عز الإسلام وعز العلم watu walikuwa kienzi ilmu na ndio maana waislamu wakaona hizza wakati ule akichemua al-Imam Ahmad akiitikiwa yarhamuka Allah yaweza kufika paka darul khilafa kwa khalifa ndani asikia yarhamuka Allah fujo nani waambiwa al-Imam Ahmad anchemua tu alikuwa mmoja katika makhalifa akasikia kama sikukosea Imam al-Barbahari alichemua pia ikawa hivyo hivyo kile kikao kimejaa mpaka sauti ikafika kwa khalifa. Khalifa auliza nani? Ambiwa al-Barbahari michemua tu sauti yasikika mpaka huko. Allahu akbar. Mmoja katika khulafa asema yabni, ambiwa mwana hadha huwa al-mulk wallah, huu ndio ufalme huu, yule ndio ana ufalme huu. Si ufalme wetu kusikizwa kwa lazima. Lazima utanitii, utaki ustaki. Lakini hao watu wenda wenyewe wakaa polisi. Sikiliza. Naweza kurudi, naam. Mimi nakumbuka Yemen. Tukiwa tusoma Dammaj. Tunaokaa chini pale si chini ya watu 5000. Katika asri hii. Watu wakaa tafuta ilmu. Lakini nataka subra hili. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى صبر ودعا نلتاك كون فنزي ونوبيب علم ويفكيش إلى علم كل يوم كتوك وفكيش سوى تفتع علم وسببك جميين كنا منتو تفتع علم إلي عند مجين تفتع علم وكتوكاك تنوي تفتع بزوري أرودي وكول كتوك وين الصبر نا الله سبحانه وتعالى تكفن يوي بيسين جيزاكو زارزق بإذن الكريم na hili jambo litakuwa polepole tu biidhnillahi ta'ala watu watafahamu muhimu wa ilmu watasoma lakini nataka nini subra subra sana. Qala minhum katika wale waliopokea kutoka kwa Imam Ahmad Ash-Shafi'i mwalimu wake al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i apokea hadithi kutoka kwa Imam Ahmad wa Abdul Razzaq وابن المديني ويحيى بن معين والذهلي والبخاري ومسلم وابو داود وابو حاتم الرازي وابو زرعة الرازي الرازيان هنا كتاب جتوى عقيدة الرازيين بوني عقيدة الإمام أبو زرعة الرازي من الإمام أبو حاتم الرازي وولداه وتتواو بيا أبو زرعنا أبو حاتم صالح وعبد الله وابن عمه حنبل ابن إسحاق وأبو بكر الأثرم وأبو بكر المروذي إبراهيم الحربي وإسحاق القوسج هوا ووتي نميونغوري ما أئمة أنبارشكو علمك الإمام أحمد نكو بكي حديث من جواكتك الإمام أحمد. امتحنه ثلاثة من خلفاء بن العباس في مسألة القرآن وتاتو كتك مخليفة بن العباس ولمينجيز كتك امتحاني وخلق القرآن كو لزيما أكبال قرآن نكيوم بي سيمانين يا الله كونزي المأمون المعتصم كونت لذلك مبقى كجا المتوكل فأبى أن يجيبهم ككتا كويتكية كتك يالي ونمتاك أسيمي هاكويا كبالي وجماعة من أهل العلم كذلك وكجريبكم كم شويش يا كبالي وناظروه وحاولوه مع الترغيب والترهيب وكم فني مناظرة من جدالة هاكوشينا الحيدة niwaambie kitabu mkitafute, Al-Haidatu wal-I'tidhar, Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani. Pale ndani huyu imam alifanya hiwaro na Ahmad ibn Abi Duad na gengi lake la watu wa bid'a katika Mu'tazila. Wallahi kitabu kisoma utaona hujja ahli sunna na zile shubuhati zinavyojibiwa, sababu iko kama hiwara, akasema nikajibu, akasema nikajibu, akasema ni kizuri sana kitabu, na kiko leo muhakkak, kiko maktaba. Ikiwa mtu atakapofanya kopi azungumza na Nakhshafi kwa kitabu kapiga kopi, alafu kisoma, utapata faida nyingi sana. Shubuhat zote unazofikiria walizonazo hawa wanaosema Qur'ani makhluq, pale zimejibiwa vizuri sana, zimejibiwa mpaka akawa hawana jawabu, mpaka Maamuna akawa yuacheka, ajiona mjinga kuwafuata wa jamaa. Na kwa hiki kitabu baadhi ya watu wakasema kwa kana kwamba Maamun kama ametaraja katika hili jambo, wallahu aalam. Lakini haionyeshi hivyo, yaonyesha alikufia na kauli ya kuwa Qur'an ni makhluq, wallahu aalam. Qala وحاولوه مع الترغيب والترهيب والضرب والحبس ألبيبوا أكفونوا لكنه ثبت على قوله ولم يتزعزع أكبكي إمارة كقولياك كتتلك. هكذا يكون صاحب سنة، صاحب سنة سمامك سمساوة تتلك أتتميك واجيدة تشوت أبيبوا مجلدي أمتشابوا كسمساوة مبكري وكيبوتز فهم na akisimama akiendelea kuchapa akifungwa hakubali kwa vile vile. Wasabara ala aladhabi wa lam yajza, akasubiri ile adhabu na wadhibiwa, hakukosa subra kukata tamaa. Hata ata Allah tabaraka wa taala bil faraji wa wali al khilafata al mutawakkil rahimahullah, mpaka Allah akaleta faraja yake akachukua hatamu za uongozi al mutawakkil ala Allah. فرفع المحنة ونصر السنة أكاوندوه هي محنة كوليزوات القرآن مخلوق ما كيوندوه أكانصر السنة وضيق على المعتزلة وأهانهم أكوذك معتزلة أكوذلليشا وقرب أهل السنة وأكرمهم أكوكربيش على السنة وكريم وأعلى الله سبحانه وتعالى مقام الإمام أحمد في الدنيا فعظمته العلماء. الله أكنينيو دراجة الإمام أحمد أبا دنياني. Leo kila akitajwa taj Imam Ahli Sunnah al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Na Imam Ahmad ibn Hanbal ni mihna kwa watu wa asri yake na watakaokuja baada yake. Yoyote anayemchukia al-Imam Ahmad si katika watu wa sunna. Al-Imam Ahmad ni mihna kutaka kumjua huyu ni sahib sunna au sahib bid'ah. Kwa hiyo maulama wakamadhimisha, kamtukuza. وهابته الأمراء ما أمير وكاومشا نوانا خوفنا هيبة جوياك. وأحبته قلوب أهل السنة نيويز أهل السنة قاطبة وكم بين الإمام أحمد نيوهابا. وصار محنة لأهل الزيغ والضلال أكوى الإمام أحمد لمحنة نمتحاني إليك وجوه وبطوف الإمام أحمد لمحنة أليك ومتو كتوكا هكو Iraq aulizo wasemaje kwa Sheikh Muhammad? Ba Muhammad mtu mbaya tushakujua, kaa kando pembeni huko. Wewe mubtadi'. Akimzungumza vizuri ambaye wewe ni katika watu wa sunna. Sababu hampendi Imam Ahmad isipokuwa mtu wa sunna. Ma'a mashtuhira anhu min sa'ati al-ilm wal-fiqh wal-zuhd wal-wara' wal-nusuk wal-ibada wat-tamassuk bis-sunnah wa mujanabati al-bid'ah wa ahliha. Jambo hili ni mashuhuri kutoka kwake. Ilmu nyingi ni imamun fi al-Imam Ahmad ni imamun fi al-Quran, imamun fi al-fiqh, imamun fi al-hadith, imamun fi al-lugha, imamun imamun katika fani yote utakayotaja ya ilmu ya dini, yani imam katika fani, rahmatullahi alayhi. Hawa ndio a'imma miongoni mwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. إمام في العبادة والزهد شو شو تتاجي تقول الإمام أحمد نكوش كمان نسنة نكوش يبوش نبدع نوات وبدع. من مصنفاته كتاب الإيمان والرد على الزنادقة والجهمية والناسخ والمنسوخين في تاب والبوفيانديك نا كتاب المسند مسند الإمام أحمد كحديث leo kimefanywa tahqiq katika mujallad 52 si sharhi kitabu ahadith alizozikusanya Imam Ahmad kwa masanidi sahaba huyu ampokee sahaba huyu ampokee mujallad 52 52 volumes nenda kaangalie muhaqqaq utaiona mujallad 52 hii kitabu kimoja pekee yake min aqwali Ahmad rahimahullah أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كتك مقدمة موانز كبيرة كتك كتاب جاك أصول السنة أصول السنة عندنا misingi ya sunna kwetu sisi atamasuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kushikamana na yale waliokuwa nayo nani masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam salafu salih waliqtida'u bihim na kuwaiga wao na hii ndio manhaji ya sunnati wal jamaa ndio manhaji ya salafiyun wanaolingania watu watarkul bid'ah na ndio kuona vitabu kama hivi havisomeshwi hata hao wanaodai ni watu wa sunna katika hizbiyun hawezi kusomesha usulu sunna Imam Ahmad. Usulu sunna Imam Ahmad kwa mubtadi ni kitabu ambacho mtu akikisoma chamsaidia sana kudhibiti misingi ya ahli sunna katika aqida. Alhamdulillah nafikiri ikhwa muliki hifadhi kile kitabu mwanzo mpaka mwisho. Alhamdulillah usulu sunna Imam Ahmad kiona ni kitabu kidogo lakini kimebeba mambo makubwa sana. Sheikh Raslan hafidhahullah ameshirisha usul sunna katika mujallad 2 mujalladain ila usul sunna Imam Ahmad wa tarku al bid'a wa kullu bid'atin dhalal naitu shayeleza katika durus za usul sunna tupiteni wa qala la yusafu illa bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallam la yutajawazu al quran wal hadith na maneno pia katika usul sunna kuwa Allah hasifiwi isipokuwa kwa sifa alizojisifu nazo yeye mwenyewe au kamsifu nazo mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa qala wal qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluqin wa la tad'uf an taqula laysa bimakhluq qur'an ni maneno ya Allah hayakuumba wala usiwe dhaifu yani ukawa ukajidhoofisha ukakubali kuwa kutosema si makhluq sema qur'an si makhluq qur'an ni maneno ya Allah فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق سمنين الله تكمن أنا يمني ناكونا تشوتي كتك صفة زى الله إمي أمبها أكون صفة لي أمب نهيب اللي بوين أبو تككانا كتك كلا مسينجي كتك مسينجي أهل السنة متو أسمام نثبات أو إمارة أسيوة تكسيكة تكدوغو تكتكسو إيبي بس بس وينجينا وتشيوة فذاري بس انتشيوة كدوغو kuna wengine akipewa laptop tukusha wallahi ya akhi watu ajabu sana ana ndaa mtu kweli kweli ndaa sema watu wa Mombasa wengine sema ndaa ana njaa kweli kweli yani akipewa shilingi 10,000 tu huyo yuacha manhaji ya salafu salih mara ghafla muone kuna watu wa bid'a kwa ajili ya vijipesa tu vidogo ambavyo angesubiri ikiwa ni riziki yake Allah atampa. Kwa nini mtu awe hivyo lakini? Baki imara katika manhaji yako kisawa sawa. Sallallahu alayhi thabbitana wa iyyakum ala al-haq hatta nalqahu wa radin anna. Kwa hivyo sema usidho ufike kusema kuwa laysa bi makhluq. Wa qala min as-sunnati dhikru mahasini ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam kullihim ajma'in. Katika sunna kutaja mazuri, sifa nzuri za masahaba wote ajma'in. كما صحابه متوم صلى الله عليه وسلم والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم نككوما كتكمانا كتاج مبايا يا مصحابة نخلاف ليتوكيا بين ياو فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم يويوتي من يكتكانا كواتوسي مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم أو يويوتي كتكواو فهو مبتدع رافضي خبيث مجلف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Hili jitu litakuwa jitu la bid'a likiwatukana masahaba, tena khabithi ovu, tena ni jitu ahmaq mujlifu, manao ahmaq tupumbavu, yani akili ndogo, anayewatusi masahaba. La yakbalu Allahu minhu sarfan wala adla, ay sunna wala farda, Allah haikubali tukubali. بل حبهم سنة بل كوابين مصحابا سنة والدعاء لهم قربة نكوهم بدعاء مصحابا كجي كاربشنا الله والاقتداء بهم وسيلة نكوهيق مصحابا ننجيا يكجي كاربشنا الله والأخذ بآثارهم فضيلة نكفوات آثار زي مصحابا نجامب تكوف ومتو كتاك وتكوف وفات مصحابا ومتو صلى الله عليه وسلم. توفي رحمه الله تعالى سنة 41 بعد 200 من الهجرة لفريق مكة وميمبيلي 41 رحمة الله تعالى عليه. قال الشيخ زيد رحمه الله في هذا البيت يشير ابن تيمية رحمه الله إلى أن ما أملاه في هذه القصيدة اللامية من أصول الاعتقاد هو مذهب للأئمة الأربعة جميعا. كتكهو بيتي Sheikh al-Islam rahimahullah ataja kuwa hii misingi ya sunna au haya misingi ya sunna aliyotaja ndio madhhab ya maimamu wote wanne. Fa innahum kulluhum ala aqidatin wahida, maimamu hao wanne wote katika itikadi moja. Sasa ndio utaona wale jamaa wamefanya daura moja, wewe utazungumzia aqidat al-Imam Ahmad na wewe utazungumzia aqidat al-Imam Malik na wewe utazungumzia aqidat al-Imam Ahmad Shafi'i, mmoja tu zungumzia aqida hiyo hiyo moja wote, hakuna tofauti baina yao katika aqida. Illa ma nadara, isipokuwa nadir, ka mukhalafati al-ahnaf fi ta'rif al-iman, kama mukhalafa ahnaf, sababu ahnaf ni murji'a katika suala la iman, waitwa murji'atul fuqaha, حيث سلكوا فيه مسلك الإرجاء وكفوات مسلك ننجية إرجاء بأن اختزلوا العمل من مسمى الإيمان وميتوا عمل كتك مسمى الإيمان فخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة وكو خليفوا كتك هيلي بكياك أهل السنة والجماعة مع اتفاقهم معهم في أن المطيع يثاب على طاعته والعاصي يستحق العقاب على معصيته. فموجنا كوا فكيانا أهل السنة كوا mwenye kutii atalipwa kwa taa yake na mwenye kuasi ataadhibiwa kwa maasi aliyofanya. Qala rahimahullah fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma 'alayka mu'awwalu. Albayt al-akhir as-sadis 10 wa bayti 16 wa mwisho huwa alladhi yata'allaqu bil abyat al-ula, yafungamana na hizi abyat za mwanzo. والمعنى إن اتبعت سبيل الأئمة الأربعة معناك أكفوات جيا يهاوم إمام ونه كتك عقيدة فذلك علامة التوفيق للحق, هي ألامة يقوى أنت أم يفكيش وكتك حقي كفوات حقي. وإن خالفتهم وابتدعت قولا أو أقوالا غير ما رأوا واعتقدوا, أما إكيوا وتوخليفوا ukazua kauli au ukazua kauli nyingi aqwal kinyume na kile walichokiona hawa maimamu na kukitakidi, fala yuawalu ala man faala dhalika, watu hawana haja wala haisabiwi yule anayewakhalifu hawa, wala watu hawatakushughulikia wewe. Wala yu'taddu bihi, wala yu'tabaru min ahli litibaa, bali haisabiki ni katika watu wa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi وإنما يعتبر من أهل الابتداع, هو أتزنغتيو كوني كتك واتو وبدعة na ndio hawa leo wamejaa humu, walilazimisha mimi kufuata maimamu. Kwani wao nani? Kwani hii itikadi wanaoitakidi hawa maimamu wameitoa wapi? Katika Qur'an na Sunna. Kwa ukiambiwa ufuate aima, si ati wao ndio wanautunga aqida, la, wao wameisomesha aqida sahihi walioipokelea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa tukisema i'tiqad watakana uichukue kwa hawa aima katika aima tusalaf, maana yake ni kwa kile walichokichukua wao kutoka katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ukisoma i'tiqad au vitabu vya aqida utakuta kuwa hawa aima wameichukua itikadi yao kutoka katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukifuata ahlan wa sahlan, ni katika watu wa sunna. Ukikhalifu basi utaambiwa hatuna haja na wewe wala hatukushughulikii, na wewe utakuwa ni katika ahlul bid'ah, ni katika watu wa bid'a. Na sunna si kupinga maulidi na itima peke yake, a, sunna ni mambo mengi sana ndani yake. Wewe wapinga itima na maulidi na huko watukana viongozi, wewe ni khariji. Sababu wengi katika watu kwa Mombasa, yule ahlu sunna yule, kwa nini apinga maulidi? Nani alikuambia anayepinga maulidi ni mtu wa sunna? Haijatosheleza wewe kupinga maulidi na itima kwa katika watu wa sunna? Mtu wa sunna ana misingi ambayo ni wajibu juu yake kushikamana nayo katika Qur'an na kitabu cha na sunna ya Mtume wa sallam. Akishikamana nayo atakuwa katika watu wa sunna, la hakushikamana nao ni mubtadi'. Hata akisema maulidi mbid'a na itima mbid'a, pia yeye mubtadi'. Ingawa yatafautiana na wale makhurafi, kuna tofauti bila shaka baina ahlul bid'a. Wallahu ta'ala a'lam. Na leo ndo mwisho wa darasa ya kitabu hiki Taysirur Rabbir Rahim, Sharh Lamiyah al-Mujaddid Ibn Abd al-Halim rahimahullahu ta'ala, Manzumah al-Lamiyah, Sheikh al-Allama Zaid ibn Muhammad ابن هادي المدخلي رحمه الله. تلينزا درسي تاري 28 ربيع الأول ناليو تماليزيا تاري كومنا مبيلي جماد الآخرة تقريبا ميزمي مبيلنا مبيلتين سمو ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى كما ميزميلنا نص. الحمد لله بارك الله فيكم. أسأل الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وألا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.